في حديث إيكاد الكتب بعض طرق الحديث ما يفيد أن هذا يكون قبل الانتفاع أو بعد الانتفاع قبل يعني كل استقرار الجنة والنار لم يقف بين الجنة والنار فإيقال الجنة في الوجود فلا نار بعد انتهاء الحساب كله اللي بعد ما يخرج أهل النار لا يدخل بعد أن يدخل يخرج المؤمنين يخرج المسلمين داخل الله بخرج يعني يخرجون ما ندري هذا تركيب الزمن هنا بالنسبة للمؤمنين الموصلات دخلوا الجنة ما ندري أما الذي هو صريح أن الكبش هذا يذبح بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لكن هذا لا يجب أن يستثنى من الخلود النار الذين يؤمنون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.